وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم.